شبكة رواد التميم تقدم. تعالى معي ورتل في أذان الفجر أنغاما، وأرسل في جفون الليل من رؤياك أحلاما. فقد طلت ليالينا وأضحى يومنا عاما، فقد طلت ليالينا وأضحى يومنا عاما. نريد سماءنا سلما، نريد الأرض إسلاما، نريد سماءنا سلما، نريد الأرض إسلاما، نريد سماءنا سلما، نريد الأرض إسلاما، نريد سماءنا سلما، نريد الأرض إسلاما، نريد الأرض إسلاما، نريد الأرض إسلاما، نريد الأرض إسلاما، نريد الأرض إسلاما. تعال معي ورتل في أذان الفجر أنغاما، وأرسل في جفون الليل من رؤياك أحلاما. تعال معي ورتل في أذان الفجر أنغاما، وأرسل في جفون الليل من رؤياك أحلاما. فيحنوك الفؤاد الصب فالآهات أيتاما، فيحنوك الفؤاد الصب فالآهات أيتاما. ويحسو منك روح الحب جاما إثره جاما، جاما إثره جاما. فكم من أدمع ضاعت وكم من ماجد هاما، لأنك قد بنيت على رفات الوهم أوهاما. فكم من أدمع ضاعت وكم من ماجد هاما، لأنك قد بنيت على رفات الوهم أوهاما. سقيت على بساط الإثم كأس الهجر آثاما، سقيت على بساط الإثم كأس الهجر آثاما. فكان جزاؤك المعهود يا ابن الأرض إعداما، يا ابن الأرض إعداما. على الصحراء نبني خيمة الأشواق أياما، ونصنع من دموع الوجد فوق الريح أقلاما. على الصحراء نبني خيمة الأشواق أياما، ونصنع من دموع الوجد فوق الريح أقلاما. فقد طالت ليالينا وأضحى يومنا عاما، فقد طالت ليالينا وأضحى يومنا عاما، فقد طالت ليالينا وأضحى يومنا عاما، فقد طالت ليالينا وأضحى يومنا عاما، فقد طالت ليالينا وأضحى يومنا عاما، فقد طالت ليالينا. نريد الأرض إسلاما، نريد الأرض إسلاما، نريد الأرض إسلاما. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.